لأن فيها أشياء تنبذ وعهودا تنقض وأمورا تحكم، وهذا من فقه رضي الله عنه. وكنا أخذنا صدرا منها وهي العشر الآيات الأول التي في أولها، وقيل إن التي قرأها علي على الناس هي هذه العشر، وفيها بيان ما عليه المشركين من الكفر العظيم، وأنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، وأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، وأنهم ساء ما كانوا يعملون، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد ولا قرابة، وأولئك هم المعتدون. وكل هذا كما قال في آخر الإسلام، كل هذا تحفيز من الله عز وجل على قتالهم. وسنلاحظ الآن أن الله عز وجل نوع الأسلوب وجعله مثاني، كل هذا يعني لأجل أن يجتهد أهل الإسلام في جهاد هؤلاء وفي قتالهم. ستلاحظ الآن كيف الأسلوب يأتي مرة هكذا ومرة هذا، حتى أن من سمع صدر سورة براءة وفيه ذرة من إيمان فإنه سيقدم على الهجرة والجهاد والولاء والبراء، خاصة صدر السورة. وذكر الله بعض العهود هنا، قال تعالى بعدما بيّن ما هم عليه من الشر وأن الواجب قتالهم وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا من الشرك ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي ليس بيننا وبينهم عداوة شخصية ولا قبلية ولا دنيا ولا حظوظ نفس ولا حتى انتقام، حتى ليس بيننا وبينهم انتقام عما فعلوه معنا ومع أخواننا في مكة. ولذلك الجهاد ما يكون إلا بعد تزكية طويلة، لأن الإنسان أحيانا قد يحمله طلب الانتقام إلى أن يسلم لهذا ويقتله. لا، نحن وإن فعلوا ما فعلوا، هؤلاء المشركين قتلوا ياسر والد عمار وقتلوا سمية وقتلوا فلان وقتلوا إخواننا وعذبوا طردوا، فعلوا أشياء تشيب منها الولدان، ومع ذلك لو أظهروا لنا الدخول في الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليس فقط نكف عنهم، بل هم إخواننا في الدين. وهذا ما يقوى عليه إلا رجل قد تزكى، لأن أكثر الجهاد يتحول إلى حظوظ نفس وانتقام ونحو ذلك. وهذه الآية كما قال ابن عباس حرمت دماء أهل القبلة، هذه الآية حرمت دماء أهل القبلة، من أظهر الإسلام وأقام الصلاة وآتى الزكاة حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وله أخوة الإسلام الظاهرة، وفيها الزكاة، وأنها أيضا التوحيد والصلاة لا شك فيها، أنه ما يكون مسلم إلا موحد ومصلي، لكن الزكاة هي علامة الدخول في الإسلام والخضوع له إذا آتى الزكاة. ولذلك جاء في الأثر ويروى مرفوعا: من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. الأولى من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول، لم يقبل الله منه، قال تعالى: وأطيع الله وأطيع الرسول. الثانية من قال أقيم الصلاة ولا أؤدي الزكاة، لم يقبل الله منه، قال تعالى: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. الثالثة من قال أطيع الله ولا أطيع والدي، لم يقبل الله منه، قال تعالى: أشكر لي ولوالديك. فمن فرق بين هذه الثلاث فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. وفي هذا دليل على كفر تارك الصلاة، لأنه ما يكون أخا لنا في الدين حتى يتوب من الشرك ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لكن الزكاة فيها اختلاف في من تركها بخلا بين الصحابة، أما الصلاة فإنه لا يختلف فيها أحد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا أيها الإخوة يدل على المسألة الكبيرة التي ذكرها ابن عباس قبل قليل، وهي مسألة أهل القبلة، وهو الإسلام الظاهر. الإسلام الظاهر هذه نعمة من الله عز وجل، أن تعلق الأحكام بالإسلام الظاهر، ولكن أكثر الناس ما يريد النعمة هذه، يريد أن يشق عن بطون الناس وينقب عن قلوبهم، والله جعل له سعة، كما في الحديث قال حسابهم على الله، هبه منافقا هبه فاجرا هبه كاذبا حسابه على الله. من تاب من الشرك وأظهر الإسلام، ما أظهر ناقض، وصلى معنا واستقبل قبلتنا وأدى الزكاة، أصلا لسنا مأمورين أن نبحث عنه حتى يكشف هو ستر الله عليه، وعلى هذا تنبني الأحكام. إلا في مسألة الورع، فهذا شيء يخص الإنسان نفسه، إذا هو مثلا كثر الشر ويريد أن يتورع يتورع، لكن يحمل الناس على شيء ويقول لا لابد ننقب عنهم اللي نصلي وراءهم واللي لا، إذا كان في أمر يخصه مثلا بيزوج بنته بيأكل ذبيحته بكذا، هذا شيء يخصه، ولا يحرم شيء أحله الله إلا أن يتورع. أما الإسلام الظاهر هذا هو إسلام أهل القبلة، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وشاهد شهادتنا وصلى صلاتنا إخوانكم في الدين، ولا يسع الناس إلا ذلك. وما أمرنا بالتنقيب عن بطون الناس، حتى أن بعض الجهال يقول ليش السعودية تدخل الشيعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيقال هم يأتون من أنحاء الأرض، يأتون يقولون لبيك اللهم لبيك ويصلون. ما أمرنا أن يعني حتى عبر التاريخ ما أمرت الدول اللي تولى على الحرمين أن تضع نقاط تفتيش تنقب عن عقائد الناس وتبحثهم. صحيح مأمورة الدولة الإسلامية إن ما أحد يظهر شركه، الدولة الإسلامية مأمورة إن ما أحد يظهر شركه عند الكعبة ولا عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد هذا والمسجد هذا، تقوم بالدولة تحط هيئات وتحط مشايخ تحط ناس بحيث ما أحد يظهر الشرك. وإيران فيها سنة وفيها شيعة وفيها كبار وفيها صار، ما أمرنا أن نحقق مع كل واحد ونقول أنت شعقيتك ونرده، لا، أمرنا أن نفتح المجال لمن قال أنا مسلم وجاي نحاج وجاي نصلي عند البيت، لكن إن أظهر شركة قمنا عليه. لكن بعض الناس لا يعقلون ولا يفهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه منافقين في المدينة ويعلم أنهم منافقين بالوحي، وأخبر بأسمائهم حذيفة إن هؤلاء في الدرك الأسفل إذا ماتوا على ما هم عليه من النار، ومع ذلك ما تعرض لهم بشيء، بل لما مات ابن سلول وقف على قبره ودفنه حتى نهى الله عز وجل عن ذلك. لكن باقي الصحابة إلين هم كما قال تعالى في الآية، وارجعوا إلى تفسيرها فإنها هذه النقطة بالذات تكلمت عن هذه الآية والتفسير عندها، وهو أن المنافقين في الآخرة يسألون المسلمين في سورة الحديد ويقولون ألم نكن معكم، وش يقولون المسلمين؟ بلى، قال مجاهد كانوا يغشونهم في المجالس بل ويناكحونهم ويوارثونهم على الظاهر، وليس فيه تساهل مع المبتدعة والحزبيين، لا ما في تساهل، من أظهر بدعته الآن وجب عليك أن تكون رجل، ومن كان مستور في الرجولة أن تكف عنه، لأن بعض الناس ينحرف ويبدأ يحقق هذا المسجد. الآن تفرح بالإمام اللي ما تعرف عنه شيء، الإمام المستور والله أنك تفرح أنك تصلي وراه ولا تنقب عنه، أما أنك بتسأل هذا وشو وهذا وشو يضيق عليك الأمر، وهذا تكلف ما أمرت به لم تؤمر به. لكن بعض الشيء أشد من بعض، مثلا عمر رضي الله عنه ما كان يسأل، يوم قال له رجل الماء هذا قال لا تخبره يا صاحب الماء، لكن في الذبائح كان يسأل، فقد جاء في عبد الرزاق وسعيد منصور وغيره أنه سأل الجزارين قال من اللي يذبح لكم؟ قالوا هذا، فأتى عمر قال تعرف صلاة كذا تعرف صلاة كذا، يعني حدود الصلاة، قال لا، فضربه عمر وضرب الجزارين وقال ما تجدون أحد يذبح لكم غير هذا، وكان عمر ينهى عن ذبائح الزنوج والعلوج وحديثي العهد وكذا، لأن يعني الذبائح مسألة تدخل في اللحم والدم. وكذلك المناكح، المناكح ليست على الإسلام الظاهر، لها قاعدة أخرى وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأزوجه، إذا كنت ترضى دينه وخلقه ففي شيء دون شيء، لكن الأشياء الظاهرة اللي تثير فرقة مثل ما صلي وراء هذا ما لا، هذه على الظاهر حتى ينكشف. طيب قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، خففهم كيفها، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، هذولا المشركين. وسبحان الله شوف كيف القرآن تصوير، النكث في الحقيقة في الشيء اللي يفتل ثم ينقض مثل الحبل ومثل غيره، فجعل الله هذه الصورة في العقود بينه وبينهم عهود ثم نكثوها كمن فتل ثم نقض، هذه واحدة من بعد عهدهم، والثانية طعنوا في دينكم. الطعن أيضا يكون في الأجساد، هي اللي تطعن، لكن جعل الدين كأنه شيء قائم وهؤلاء يطعنون فيه يفسدون فيه. ها إذا وصلوا إلى المسألة ما عاد في عهود ولا عاد بيننا وبينهم شيء، لأن الآن في وقت قوة. قال تعالى ابدأوا أولا بأئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر، وهذا فيه دلالة على التفريق في المبتدعة بين الرؤوس وبين الأذناب، وإن كان كلهم يسمون مبتدعة، لكن كما ذكرنا مرة وموجودة في مقال مفصل أنهم على ثلاث طبقات، وكل طبقة لها تعامل مستقل. فيه عموم المبتدعة، هذا يسمى مبتدع يعني في أشياء تطبق عليه، وفيه الداعي إلى البدعة وهذا يزاد عليه العقوبة، وفيه الطبقة الثالثة الرأس، هذا يزاد عليه العقوبة حتى يلعن. ولذلك لما سئل الإمام أحمد ليش لعنت هذا وما لعنت هذا، قال هذا رأس، وسئل ابن المبارك وهذا يجب قتله ويسعى به للسلطان يقتله، الرأس هذا مجرم كبير. وهنا قال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، وهؤلاء يجب دائما أن يضربون هم، لأنهم طريقتهم أنك ترد على الأتباع والأتباع يردون على الأتباع وأنا سالم. لا، أول ما نبدأ في الرد على المبتدعة في المشاهير في الكبار في اللي ما يصل لهم أحد. قال تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، تروح تحفر في السترة فوق والبناء قائم، لا اضرب في القاعدة حتى ينهار عليهم السقف من فوقهم. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب في الدنيا وفي الآخرة بما كانوا يفسدون، كفر وصد عن سبيل الله. قال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، يعني هم مو بحقين أيمان وعهود، هذولا مجرمين، لكن نصبر عليهم وقت الضعف ونوفي بالعهود ولا نخون، فإذا وصل المسألة إلى الطعن في الدين ونكث العهود لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أيضا شوف ما في عندنا شيء في الجهاد اسمه انتقام أو فيه تشفي، لا، حتى ونحن نقاتل أئمة الكفر نرجو لعلهم ينتهون، لعلهم يكفون عن كفرهم، لعله يعود إلى رشده، أحيانا تأخذ حمية أحيانا عصبية، لعلهم ينتهون. وهذا والله والله صحيح أن الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام هو ذروة السلام، وما في أحد يركب على ذروة السلام إلا بعد أشياء يتزكى فيها، واللي بادر الجهاد وما تزكى بيأتي بالعجائب. الجهاد لازم تضبط نفسك ومشاعرك الداخلية حتى، وإلا مثل أسامة، يعني رجل أثخن في المسلمين وقتل منهم، يا وصل له أسامة ما كاد يصل إليه ورفع السيف عليه ليأخذ يشفي صدره منه، قتل المسلمين، فقال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أسامة حتى قال ليتني ما أسلمت إلا بعد هذا. سبحان الله، لابد تضبط مشاعرك حتى مهما كان تكون، وهذا ما يكون. ولذلك النبي عليه الله عز وجل أمر الناس المسلمين الأوائل ما في جهاد ما في جهاد، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل ما قالوا نريد أن نقاتل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لين يتزكى، لين يصل إلى مرحلة بحيث أنه يجاهد عن قوة، ما عاد فيه انتقام ولا تشفي، هنا لعلهم ينتهون. انظر الآن بعد هذا البيان لهم، انظر كيف يحفز الله عز وجل على الهجرة والجهاد بشتى الأساليب، فيقول الله عز وجل الآن عرض وتحضيض وحث، ألا تقاتلون؟ يعني الآن نحن في السنة العاشرة وقبلها 13 سنة في مكة، وصلوا إلى مرحلة أنهم يسمعون ويطيعون بسرعة، فالله يحثهم حث عظيم، ألا تقاتلون قوما أولا نكثوا أيمانهم، يعاهدك ويعطيك وجهه وينكث ويغدر ويفجر، اثنين وهموا بإخراج الرسول من المدينة ومن مكة، من المدينة جوه بالجيوش في أحد وجوه بالجيوش في الأحزاب في الخندق، ويريدون أن يقتلوه ويخرجوه من المدينة هو مهاجر، وفي مكة أيضا هموا بإخراجه، ولو كانوا أخرجوه بأيديهم ما بقي منهم أحد، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لكن لما تسببوا في إخراجه ما مكثوا إلا سنة وبضعة أشهر فقتلوا رؤوسهم في بدر، كيف تتركون قتالهم؟ الآن انفتح الباب بعد التزكية، الآن ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، الرسول هموا بإخراجه والتضييق عليه لأجل أنه رسول، ما ينقمون عليه شيء إلا أن يقول ربي الله، والثالثة وهم بدأوكم أول مرة، هم أول الغدر وثنياه وأخراه لهم، وهم بدأوكم، يمكن هذا آخر كذا، وهم بدأوكم أول مرة، أول الغدر لهم وأول الفجور لهم، وش فعلوا بكم في مكة؟ يذكرهم الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل، شوف الأسلوب الأول واضح إنه مؤثر مرة، ألا تقاتلونهم؟ وأخذ الله يعدد جرائمهم مع الجرائم السابقة والأخلاق السابقة، إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فكأن المسلم خلاص ما تقاتله، فعل وفعل وفعل وهم بإخراج رسول. ثم جاءت كلمة هذه تثير، قال أتخشونهم؟ تخشونهم؟ خايف منهم؟ الآن أي رجل الآن يصير بينه بين واحد الكلمة اللي تستفزه تقول أنت خايف منه؟ فكيف إذا كان قدامه مشرك والله يحب قتله ويحب إهلاكه، تخايف منهم؟ تخاف من المشركين؟ عيب. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وخشية الله عز وجل أن تقاتلونه حتى لا يبقى في الأرض إلا التوحيد. هذا هو حكمة الجهاد، ظهور التوحيد، ليس الحصول على دولة ولا الحصول على تمكين، لا، حكمة الجهاد إظهار التوحيد. إن كنتم مؤمنين، هذا مثل قول العرب إن كنت رجلا فافعل كذا، هنا إن كنت مؤمن، هم مؤمنين الآن، يخاطب أبو بكر وعمر بعد 23 سنة مما فعلوا، إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلونهم؟ طيب هذا أسلوب الآن، أول شيء تقبيحهم، ثم الحظ على قتالهم، ثم ذكر جرائمهم، ثم أتخشونهم، ثم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. لا زال الأسلوب مثاني أسلوب الرسول، الآن جاء أسلوب الأمر قاتلوهم، خلاص جاء الأمر الآن في وقته، لأنه بعد إثارة شديدة جدا من أول السورة، فقال الله قاتلوهم، أمر الآن. ثم مباشرة مثاني، فأخبر وش ما الذي ستحصل عليه إذا قاتلتهم. أولا يعذبهم الله بأيديكم، الله قادر يعذبهم بصيحة ولا، لكن الله عز وجل يريد أن يعذبهم بأيديكم، بأيديكم، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعذبهم الله بأيديكم، وأيضا ويخزيهم، والخزي هو الذل اللي يصحب عار، وينصركم عليهم، وعد تلو وعد تلو وعد مع التحفيز السابق، ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأن المؤمن يشفى صدره من المشرك أولا بقتله، لأن المشرك ليس أنه قتل أبي ولا قتل، لا لا، لأنه مشرك، لأنه مرتكب أكبر جريمة، لأن الله خلقه ورزقه ويروح يعبد الأصنام والآلهة، ما يشفي صدر منه إلا قتله إذا فتح لباب القتل مع الأئمة. فأكبر عداوة وانتقام بيني وبين المشرك هو حق الله المضاع، وليس أنه قتل أبي ولا قتل أخي، لا، رب مشرك يسلم وهو قاتل أبيك ويكون أحب إليك من إخوانك. يشفي صدور قوم مؤمنين، وأيضا الذين ما أسلموا وسبق أن قتلوا من المسلمين يشفي الله صدورنا منهم، وسماه الله شفاء، لأن الداء اللي في الصدر ما ينقلع إلا بهذا، الشفاء العميق يكون بهذا، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ما أعظم هذا الفضل العظيم في الدنيا الآن، والعامة وش تقول؟ تقول النصر في الدنيا من اللذات، كون هذا فعل وفعل ومشرك أيضا، ثم ينصرني الله عليه ويشفي صدري ويذهب غيظ قلبي ويعذبه بيدي، هذا كله يقودك أن تقاتلهم. قال تعالى ويتوب الله على من يشاء، يمكن بعض المشركين ذولا يصيرون بعدين أطيب منك ما تدري، بالجهاد يدخل الناس الجنة بالسلاسل، الجهاد حياة للمقاتل والمقاتل حياة لهم. قال تعالى في سورة الممتحنة بعد أن ذكر المفاصلة بينه وبينهم، قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، حتى للكافرين يفتح لهم باب التوبة. فهو ما دام على شركه قاتله، لكن يتوب الله على من يشاء. ولذلك لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلعن بعد أحد فلان وفلان، قال الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، عليكم السلام، ليس لك من الأمر شيء. فلذلك سبحان الله الجهاد تزكية وحياة، حتى وأن تقاتله ما تدري، أنا لا مأمور بقتاله ومأمور أن أشفي صدري منه، لكن إن تاب وأسلم يمكن يصير أحسن مني. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم سبحانه وتعالى، كل ما يصنعه ويأمر به ويشرعه ويقدره يخرج من مشكاه واحدة، وهي علمه وحكمته وقدرته، كما قال الشيخ محمد العلم والقدرة عليهما إن بنى أمر السماوات والأرض. علم الله وقدرته سبحان الله العظيم. لكن هذا الشرع هكذا. طيب انتهى الآن الوعد الدنيوي، سيأتي الوعد الأخرى بعد قليل، وعد عظيم للمهاجرين والمجاهدين. لكن الآن مثاني بعد التحفيز وكذا، الآن يأتي مثاني أخرى وهي قوله مباشرة بعد ما فرحنا ويشفي صدورنا ويذهب غيظ قلوبنا، انتقل الخطاب بأسلوب مباشر مباغت، قال أم حسبتم أن تتركوا؟ تظنون أن بنترككم؟ ما نترككم، ما نترك أحد لين نظهر غايته. أنت اللي ما تقاتل تحسب الله بيترك كذا؟ لا والله ما يترك أحد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أي واحد يحسب أنه بيترك ما يترك. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأعظم الفتنة الهجرة والجهاد والولاء والبراء، هذه أعظم الفتنة. أنت تحسب أنك تقول آمنت وتترك؟ لا، حتى يبين الله غايتك أنت صادق ولا. ولذلك قال بعدها مباشرة وهم لا يفتنون ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لو كان إيمان بدون فتنة كل الناس قالوا نحن مؤمنين. فيقول الله عز وجل مباشرة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، أليس يعلمهم سلفا؟ بلى. إذن ما معنى يعلمهم هنا؟ يظهر، لأن الله عز وجل بحكمته ورحمته ربط العقاب والثواب بما ظهر لا بما علم هو. الله عز وجل برحمته وحكمته يعلم كل ما سيحصل، لكنه ربط الثواب والعقاب بما يظهر. حتى ما يجي إنسان، الإنسان أكثر شيء جدل، بيجي الآخر يقول لا أنا كان عندي وكان عندي بس ما أعطيتني فرصة. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين وش قال؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، الله سبحانه وتعالى أعلم بما كانوا عاملين. فإن كان في فرصة في الآخرة فهي لهؤلاء الذين ماتوا دون البلوغ، مع أن الله أعلم بما كانوا عاملين، لكن إن كان فيه امتحان في الآخرة فهو لهؤلاء. أما شخص أعطي الفرصة وظهر ما في قلبه وعمله إلين مات ويعطى فرصة ثانية، كان كل الناس طالب فرصة ثانية، ما في فرصة ثانية. وهذا بيناه في مسألة أحكام الفترة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يميز الله الخبيث من الطيب، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. هذا الخبث الآن، الخبث أنه يحط له شيء باطن، أما ربعه ولا جماعته، جماعته يحكمون بالطاغوت ما نظفه ما صفه، تلقى جماعته يروحون للطواغيت والعوارف ويستهزون بالشرع وهو متخذ منهم وليجه. ما يجعل ولاءه وجهه وغضبه مع الله ورسوله المؤمنين، لا، يقول أنا مؤمن وأنا، ويمكن مطوع بعضهم الآن في القبائل هذه مطوع ويصلي وما شاء الله والسمت زين، لكن إذا جاء المحك الفتنة قال أنا مع ربعي. طيب ربعك يسبون الشرع، يقول الشرع ما يخلص، ما يخلص إلا العوارف والسلوم القبلية، الكفر الأكبر. اتخذ من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجه، ويحسب أنه بنتركه؟ ما نتركه. أم حسبتم أن تتركوا؟ لين يطلع النظيف الذهب الأحمر اللي وجهه وقلبه وظاهره وباطنه مع الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، ولو كان ضد أهله وأقاربه وأقرب الناس له، وهذا أندر النادر. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم في الجهاد أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولم يتخذ، انتبه يا أخوان، هذا فيه توبيخ شديد للنفاق والوليجة الباطنة، أن يصير بعض الناس وجهه مع أهل التوحيد ويروح يجالس أهل الشرك، وجهه مع أهل التوحيد يروح يجالس أهل البدع، زملائي الأوائل، زملاء دراسة، جيران له وليجة. هذا خبث، هذا لازم يطلع الخبث، هذا لازم يصير وجهك واحد. إن شر الله عند شر الناس عند الله ذو الوجهين، هذا ما يترك، ما يترك الله عز وجل، لين يجي قصة ولا شيء تطلع الوليجة هذا، لازم ينظف. قال والله خبير بما تعملون، سبحانه وتعالى هو خبير. خبير ليس معناها عليم، أبلغ الخبير أبلغ من العليم، كما لله المثل الأعلى. الآن عندنا الخبراء أرفع درجة من المتعلمين أو المثقفين، الخبراء ما يقال فلان خبير في الشيء هذا إلا وهو متقن إتقان تام وعارف من خفاياه، فيقال هذا من الخبراء، أو الدولة استعانت بمجموعة من الخبراء. هذا معنى الخبرة. فالله خبير بما تعملون يعني ونبلو أعمالكم، يعرف النية كم دخل فيها وكم شابها وكم راح منها وكم في كل عمل، والإحسان والدين والشرع وعملك هذا، كل عمل من أعمالك الله خبير به والله بصير والناقد بصير. هذا معنى أنه بصير وخبير، لأن بعض الناس يظن أن البصر هو أنه يبصرك فقط، لا، بصير بك وبنيتك وبعملك وبكل شيء. طيب، قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يعني سيأتي في الآية اللي بعدها أن بعض الكفار والمشركين افتخروا، وحتى يروى عن العباس رضي الله عنه أنه لما أسروه في بدر كان مع المشركين، فأخذ الصحابة يتكلمون عن مخازي المشركين اللي ذكرها الله هنا، إنهم هموا بإخراج الرسول، بدأوكم أول مرة ونكثوا أيمانهم، طعنوا في دينكم، وأخذوا يتكلمون عن هذا عقوبة حصلت المشركين بسبب جرائم كثيرة. فيروى أن العباس قال: أسمعكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ قالوا: وش عندكم من المحاسن؟ رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، وحتى في بدر مختلف في خروجه. فقال: نحن عمار البيت الحرام، نحن عمار المسجد الحرام، نعمر الكعبة ونحافظ عليها ونسقي الحاج وكذا. فقال الله عز وجل مباشرة: ما كان للمشركين، وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن أكثر سورة تردد فيها اسم المشركين هي هذه السورة في القرآن كله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، حتى لو عمروها في الظاهر ما كان لهم أصلا، لكن هذا أمر الله قدر، يعني ما كان لهم بحكم الواجب أن يعمروا مساجد الله، كما قال في الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ليش ما كان لهم أن يعمروا مساجد الله؟ قال تعالى: لأنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. سبحان الله، هذه الكلمة تقتل مذاهب كثيرة. كل مشرك في الدنيا جاهل ولا غير جاهل هو يشهد على نفسه بالكفر. في اللي يأتي يشهد للمشرك بالإسلام مثل بعض علماء عصرنا هذا يحاد الله ورسوله. الله عز وجل يقول: المشرك أيا كان، ما قال الله المشركين الجاهلين ولا غير الجاهلين ولا المعاندين ولا أئمة الكفر اللي قال قبل، ما كان للمشركين عموما. ليه؟ لأنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. فكل مشرك شاهد على نفسه بالكفر، حتى في تلبيته وش يقول؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يشهد على نفسه بالكفر حتى في التلبية. كيف يعمر المسجد الحرام؟ المسجد الحرام أمر الله إبراهيم أن يبنيه، ليش؟ ليقام فيه التوحيد، طهر بيتي، طهر بيتي. فهؤلاء يفتخرون يقولون: نحن عمار المسجد الحرام. ليسوا عمارة، ليسوا أولياء، إن أولياء المتقون. حتى هذا اللي يفتخرون به سحب الله منهم. فهذا أولا يرد على من قال عن المشرك وعابد الوثن وإنه مسلم، وهذا أعوذ بالله جريمة كبرى لا أكبر منها، أن يحاد الله ورسوله. كذلك يرد على الطائفة الثانية، وهو اللي ينسب لابن تيمية رحمه الله وغيره، إنه قال هو مشرك في الدنيا ولكن لا يمكن تكفيره لأنه ما أحد جاي ينبههم وشيء. كيف مشرك ولا يمكن تكفيره؟ وهذا اللي ذكرها في الرد على البكري: إنما يعمر مساجد الله. وترى أعظم العمارة يا الإخوة عمارتها بما يحب الله عز وجل، ليس عمارة البلوك، هذا طيب وهذا خير ويبنى له بيت في الجنة، لكن رب رجل يعمرها بالإسمنت ولا يدخلها، أو يدخلها تحلة القسم، ليس هذا مذكور في الآية. وربما يبنيها مشرك ولا كافر ولا تارك صلاة ولا مرائي ولا غيره، لكن عمار المساجد حقيقة من هم؟ اللي يعمرها بما يحب الله. الله وش قال لإبراهيم؟ يطهر بيت المن الطائفين، العاكفين، الركع، السجود، اللي يذكرون الله في المساجد، يحيونها بالقرآن، يحيونها بالذكر، بالعلم، بالعبادة، اللي قلبه معلق بالمساجد، اللي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، من هم هؤلاء؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إيمان حقيقي واليوم الآخر، دائما الآخرة بين عينيه، مثل ما قال المطرف قبل قليل: حال ذكر النار بيني وبين الجنة. يعني سبحان الله، كل ما أبغى أذكر الجنة جاءت النار بين عيني، لأني أنا موعود منها، إذا سلمت فأنا السالم، ومن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إقامة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين، وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. إذا كان يخشى الله خشية حقيقية، والله تلقاه دائم في المسجد. إذا كان يخشى الله خشية حقيقية إنه ما يهمه أهل الدنيا في دنياهم وأهل التجارات في تجارات، إنه دائم في المسجد إذا كان يخشى الله. هؤلاء هم عمار المساجد، وهؤلاء هم أهل الرجولة التامة. قال تعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، شوف العمارة هنا جاءت هناك واضحة، يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقتنا هذا من؟ رجال، رجولة تامة. ولا النفس ودها بالدنيا، ودها بالمكاشيت، ودها بالتجارة، ودها بالتويتر، ودها بالواتساب، ودها بالملاهي، لكن ذولا رجال فيهم رجولة كاملة، متحكم حتى في نفسه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما الدافع لهم؟ يخافون، كما قال هنا: ولم يخش إلا الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله من فضله. قال تعالى، شوف ختام الآية هذا ترى مخيف، قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من الله واجبة، ولكنها ما تكون إلا بأمر شاق. هؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا، يرجونهم إن شاء الله من الله أن يكونوا من المهتدين. معنى هذا أن الهداية ليست شيء سهل، إنسان يستلقي يقول: أنا والله ما اهتديت، ما الله هداني. اللي يعمر مساجد الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالله واليوم الآخر ولا يخشى إلا الله، عسى أن يكونوا من المهتدين. يوضحها الآية التي في آخر العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية هذه، فهذا فيه حظ بليغ على التقوى، وأنك ما يمكن تهتدي إلا بعمل منك، فعند ذلك يهديك الله عز وجل لأنك تبين أنك أنت صادق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تأملوا في ختام الآية تراه مخيف: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى، لكن عسى من الله واجبة، لكنه لأمر قوي، وكلما كنت أكثر تقوى كان حظك من الهداية أكثر. الآن تأتي آيات عظيمة وما أخذ بعضها برقاب بعض، وهي في التوحيد والولاء والبراء والهجرة والجهاد، وهذه دائما بعضها ماسك ببعض وما اجتمعت بهذا الشكل مثل هنا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. يقال في أسباب النزول كثير في هذا، منها اليهود راحوا الكفار استفتونهم وقالوا: نحن نسقي الحاج ونعمر البيت الحرام، حنا خير ولا محمد وأصحابه؟ قال: لا، أنتم خير، أنتم اللي إن شاء الله مرجي لكم الخير، اليهود يهود ومن شابههم. فرد الله عليهم هنا. ومنها أن الكفار افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فرد الله عليهم هنا. ومنها أن لما عيروا العباس في بدر قال: نحن نفعل ونفعل كما تقدم، فرد الله عليهم هنا، قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كهذا. وقيل في حديث النعمان بن بشير عند مسلم قال عمر: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أتمنى بعد الإسلام إلا أن أكون ساقيا للحاج. حجاج موحدين، أول ما في حجاج مشركين، موحدين وأسقيهم الماء، هذا أكبر شيء. وقال الرجل: ما أتمنى بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد. وقال الثالث: ما أتمنى بعد الإسلام إلا أن أهاجر وأجاهد في سبيل الله. فقال عمر: على رسلكم، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه أيهم خير، فأنزل الله هذه الآيات. ويروى أيضا من أسباب النزول أنها كانت من موانع الهجرة. قال عثمان بن طلحة: كيف أهاجر وأترك استدانة البيت المفتاح معه؟ وقال عباس: كيف أهاجر وأترك سقاية الحاج؟ فقال الله: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله ومنها الهجرة، ما يستوون. ويروى أيضا السادس أن افتخروا، فقال عباس: أنا ساقي الحاج، وقال عثمان بن طلحة: أنا سادن الكعبة، لو شئت بت فيها. وقال علي رضي الله عنه: والله ما أدري ما تقولون، لكن أنا من الله عليني، آمنت قديما وهاجرت قديما وجاهدت مع رسول الله قديما، فأنزل الله خيرهم علي رضي الله عنه، خيرهم اللي هاجر وآمن وجاهد ووالى وباء. فكلها أسباب صحيحة. فيقول الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، وحد الله، وجاهد في سبيل الله، صدق الإيمان بالجهاد، لأن الله قال في آخر الحجرات: من هم الصادقون؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، أحد يضحك على نفسه شيء، ترى ما يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين، الظالم لا يهدى. قال تعالى الذين آمنوا وحدوا وصدقوا في توحيدهم وهاجروا، هذا علامة الصدق، وجاهدوا، هذا علامة الصدق. سبحان الله دائما وراء بعض هذا. حتى الهجرة قد تكون صغرى، قد يكون في بلاد الإسلام، لكن تهرب بدينك في أي مكان يصلح في قلبك ودينك، تهرب دائما. فالمؤمن دائم مهاجر، دائم مهاجر، ما تربط الدنيا ولا تمسكها، لا مسحاه ولا بيت ولا كما سيأتي الآن تجارة ولا مساكن. المؤمن دائم يهاجر، أي مكان يصلح في قلبه يهاجر إليه، لأن هم الآخرة. كذلك الجهاد ليس دائما بالسيف، المؤمن دائم مجاهد، جاهد بلسانه بقلمه، دائما يجاهد، يبذل الجهد للتمكين لدين الله في الأرض. فقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم، الجهاد بالمال ترى عظيم، دائما يقدم، وأنفسهم حتى لو ليس في القتال دائما يروح ويدعو ويذهب، يعني يبذل من نفسه الجهد، هذا معنى الجهاد، تبذل الجهد من نفسك، لأن قد توجد في وقت ما في جهاد سيف، ما تقول انتهى الباب هذا، لا، عندك هجرة وعندك جهاد مستمر. وسبحان الله الثلاث هذه دائما مترتبة، اللي يوحد هو بين المشركين إذا كان صادق سيهاجر، وإذا هاجر سيجاهد نفسه ويجاهد إلين يسر الله له الجهاد الأكبر. في حديث سبرة عند مسلم عند أحمد والنسائي قال قعد الشيطان لابن آدم ثلاث مقاعد، يدلك أنها أن بعضها مترتب على بعض. فإذا أراد أن يوحد الله جاء الشيطان قال دينك دين آبائك دين أهلك، تدخل في دين جديد ما تعرفه، فعصاه ابن آدم وحد الله. فأراد ابن آدم أن يهاجر، معناه الموحد الحقيقي الخطوة الثانية بعد التوحيد دائما يفكر في الهجرة، كيف موحد وجلس بين المشركين؟ ما تجي هذا موحد وأنا أقدر إلا إذا كنت مغلوب على أمري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا في ابن سعد يبايعهم على مفارقة المشركين. الخطوة الثانية بعد التوحيد يطرأ عليه الهجرة، قال فقعد الشيطان وقال تترك أهلك عشيرتك سماءك وأرضك وبلادك، إنما المهاجر كالفرس في الطول، يعني علاقات محدودة مثل الحصان المربوط دائما يدور في مكان معين، أما صاحب الديرة لا، هذول عمان وخوال وجماعة وربع. فيقول لكن المهاجر موعود بأعظم، فيقول كيف تترك أهلك؟ فعصاه ابن آدم وهاجر. ثم بعد فترة أراد ابن آدم أن يجاهد، هذا الترتيب الطبيعي. ولذلك نحن الآن نقول الهجرة قبل الجهاد والجهاد مع الأئمة. فأراد أن يجاهد، فجاء الشيطان وقال تقتل ويعقر جوادك ويتيتم أولادك وتزوج نسائك ويقسم مالك يا مسكين، وأخذ يقولك. فعصاه ابن آدم وجاهد، قال عليه الصلاة والسلام فحق على الله أن يدخله الجنة. هذا حصان أصيل، كل ما وضعوا له عقبة تعداها بفضل الله عز وجل. هنا قال الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، لا أحد يفكر أن يصل إلى مستواه، عند الله ما في أطيب منهم، وأولئك هم بالذات الفائزون، يبشرهم ربهم. شوف عظمة البشارة، ومن اللي يبشر؟ من اللي جاي يبشر؟ رب العالمين. الحين البشارة كوم، والمبشر هذا شيء آخر، فضل آخر. الحين أنت الآن لو يجيك خبر إنسار هذا زين، لكن لو يأتيك بالخبر أحب الناس إليك هذا بشارة ثانية. فإذا كان اللي يبشرك رب العالمين، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، إن سيرضى عنهم ولا يسخط عليهم أبدا، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فانظر كيف بعد هذا هناك المنافع الدنيوية للجهاد، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم، وهنا ما ستحصل عليه في الآخرة. فمن يكسل بعد ذلك عن الهجرة وعن الجهاد وعن تحقيق التوحيد بعد هذه الآيات، من يكسل عنها؟ ثم قال تعالى آخر آيتين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، صدق الله قبل قليل ومن أصدق من الله قيل، لما قال أم حسبتم أن تتركوا، ما يترككم الله عز وجل، وحدت تقول خلاص انتهى المشوار، لا، جيت الآن أمام حائط، آباءك وإخوانك استحبوا الكفر على الإيمان واستحبوا دار الكفر على دار الإيمان، لأن هذه الآية في الهجرة واللي بعدها واللي قبلها كلها في الهجرة ويعقبها الجهاد. فأنت الآن وقفت موحد لكن ما تترك، فهل تتخذهم أولياء وتقول آبائي وإخواني وأهلي؟ والله يعفو، الله يعفو، لكن الله أمرك اختبرك. فلا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، واستحبوا دار الكفر على دار الإيمان، اتركهم. وما هذه المسألة ما فيها بر، بر الوالدين ليست هنا. إذا استحبوا اتركهم وتعال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا من أبر الناس بأهلهم، هاجروا وتركوا أهلهم في مكة، لأن المسألة الآن أهم ما يهمك نفسك. ليش ما ذكر الأبناء هنا؟ لأن الأبناء تبع، الأبناء يتبعونك مو بنت تتبعهم، لكن الآباء والإخوة هم اللي يأثرون فيك. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أسلموا ووحدوا، ستختبرون اختبار ثاني بأهلكم وعشائركم وأوطانكم، فلا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الصادق ما يرد شيء، كما قال العربي: فإني لو تخالفني شمالي بشيء ما وصلت بها يميني، إذا لقطعته ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. الصادق لو تخالف شماله ما جلس ينتظرها، ما وصلت بها يميني. والله يحدثوني أن رجل مات قريبا، كان رجل أعرابي في البادية لكن قلبه طيب، يحج كل سنة على قدمه، وكان هميم وكان كريم، وكل أهل البوادي يتمنون أنه يمر عليهم بس مما في نفوسهم، دائم بابه مفتوح. يخبرني واحد من جماعته يقول مر على واحد وكان رايح لمكة على قدمه، تقريبا مسافة 300 كيلو، كل سنة يحج على قدمه، فقال من بعيد لصاحب البيت: ماء ماء ضميان. هذاك فرحان ما يبغى ماء، يبغى يذبح له، قال: عطني ماء، عطني. هذاك الحقه وهو ماشي ما وقف، يقول أخذ عباءته، يقول تركها في يده ومشى. هذا الصادق صحيح، حتى عباءته تركها في يده، ما يبغى أحد يرد، لأنه هو طالع من بيته يبغى البيت الحرام، ما يبغى عزائم ولا يبغى أحد يرده، حتى الماء ما تركه، وترك العباية مع الماء بشته. هذا هذا صادق. قال تعالى: آباءكم وإخوانكم بيمسكونكم. فإذا كنت مؤمن، إذا استحبوا الكفر على الإيمان، لا تتخذوهم أولياء. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أم حسبتم أن تتركوا؟ اللي بيتولاهم وبيرتخي تراه ظالم، عاد إما ظلم معصية ولا ظلم أكبر، لأن أكثر الذين أطاعوهم فتنوا، حتى في الأولين أطاعوا آباءهم وإخوانهم، وآخر شيء رجعوا معهم في الدين. أهرب، أهم شيء، أهم ما يهمك نفسك. ثم قال الله عز وجل في ختامها، بعد ما ذكر أساليب في الهجرة والجهاد، قال الله عز وجل أيضا تحفيز، وفيها نوع يعني أن هذا الأمر ما يصلح، وفيها نوع، فيها أنواع كثيرة. فقال: قل إن كان آباؤكم، هذه الأشياء اللي تردك عن الهجرة والجهاد والتوحيد والولاء والبراء، لأن الأربعة هذه كلها في الآيات ممسوك بعضها ببعض. قل إن كان آباؤكم، بدأ بالآباء، وأبناؤكم، يعني هنا مسألة محبة، والأبناء لهم محبة، وإخوانكم، هذا اللي دائما بيمسكونك عن الهجرة والجهاد، وأزواجكم، رقم أربعة. ترى الإنسان قد يهون عليه زوجه، لكن أبوه، أمه، أبناءه، إخوانه، بدأ بهم. وعشيرتكم، رقم خمسة، العشائر والأهل والأوطان. وأموال اقترفتموها، جمعتوا لكم أموال، وإذا رحت بتهاجر يمكن ما تلحق الأموال هذه. وتجارة تخشون كسادها، هذه اللي دائما يجيبها الشيطان عند المهاجر. ومساكن ترضونها، تعبان في بيت ومزينه والآن تهاجر وتتركه. الأشياء هذه كلها الثمانية، وش سماها الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ أنداد. هذه الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تحب الثمانية هذه كحب الله، يقولك الله هاجر وتمسك الثمانية هذه. قال الشيخ محمد: بعض الناس يقول أنداد هذه مين فينا، في عباد القبور. لا، هذه حتى هذه الثمانية قد تكون أنداد لله، تحبهم كحب الله. إذا كانت هذه الثمان أحب إليكم، شوف حب هنا، من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وأول الجهاد الهجرة، وصلت إلى أن تكون أحب. الله يقولك هاجر ما تهاجر، يقولك جهاد ما، يقولك وحد، يقولك أحب وأبغض ما تفعل، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا، لا يستعجل الله شيء، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يأتيك الموت وأنت على هذه الفتنة، يمكن يأتي أمر الله عز وجل ترجع في الكفر من جديد، يمكن يأتي أمر الله عز وجل يأتي الفتح، وبعدين تفوتك السابق. هاجروا الأولين وفازوا بالأمور، وأنت بعدين تقول بهاجر خلاص. يوم جو في فتح مكة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وش قال؟ قال: مضت الهجرة لأهلها، طاعة طارت الطيور بأرزاق، تربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال أما الهجرة الكبرى ذلك الوقت مضت لأهلها، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقصة سهيل بن عمر أم كان هو أبو سفيان وصفان بن أمية كبار قريش عند باب عمر في خلافته، وعمر عنده أشغال، فقال الحاجب لا يدخلون شوي، جلسوا طالوا مقامهم أسياد مكة. يجي بلال يدخل بأمر عمر بدون إذن، ويأتي عمار ويدخل، ويأتي صهيب يدخل. فقال أبو سفيان رضي الله عنه ما رأيت ذلا كاليوم، نحبس ويدخل الأعبد هؤلاء. فكان سهيل بن عمر رجلا عاقلا رضي الله عنهم جميعا، فقال يا أبا سفيان السابقة ليست في باب عمر، هؤلاء حصلوا من السابقة أشياء ما نحصلها نحن، دعوا ودعينا فأقبلوا وامتنعنا وسارعوا وبطأنا. باب عمر جزء من التأخير اللي نحصل عليه، ولكن لا أظن أن نغطي بعض النقص إلا بالجهاد. فذهب رضي الله عنهم كل هؤلاء وذهبوا إلى يرموك وقتلوا فيها، يعني قال لعل الشهادة تعوض عنا بعض النقص. هذا السابق، هذا مما تربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحيانا تردد عن الهجرة ويفوت عليك الخير. قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهذا فيه تهديد أن الفاسق ما يهديه الله عز وجل، ومن الفسق الإعراض والتردد والتأخر عن أمر الله عز وجل. فسبحان الله أيها الأخوة، الآيات هذه من أول السورة لا إله إلا الله، اللي يبغى تحقيق التوحيد ومعرفة الهجرة ومعرفة الحب والبغض ومعرفة الولاء ومعرفة الإسلام الحقيقي، وبأساليب مختلفة ومثاني وترغيب وتوبيخ أحيانا وتحفيز، يقرأ هذه ده لا يمل منها، فإنها بإذن الله تزيد في إيمانه وتوحيده. نسأل الله عز وجل اللي علمنا أن يرزقنا العمل وأن يرزقنا الهجرة إليه والجهاد في سبيله والحب له والبغض له وتحقيق التوحيد، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ويتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.